بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وآيات الأنبياء كما تقدم خارجة عن مقدور الإنس والجن، فإنهم مبعوثون إلى الإنس والجن، فيمتنع أن تكون آياتهم أمورا معروفة في من بعثوا إليه، إذ يقال هذه موجودة كثيرا للإنس فلا يختص بها الأنبياء، بل هذه الخوارق هي آية وعلامة على فجور صاحبها وكذبه، فيضد آيات الأنبياء التي تستلزم صدق صاحبها وعدله. ولهذا يكون كثير من الذين تخدمهم الشياطين من أهل الشياطين، وهذا معروف لكثير ممن تخدمه الشياطين، بل من طوائف المخدومين من يكونون كلهم من هذا الباب كالبوي كذا عندنا كالبوي الذي للترك، وأكثر المؤلهين من هذا الباب وهم بسم الله يصعد. والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قوله آيات الأنبياء كما تقدم يعني مما ذكر من الفروق بينها وبين خوارق السحرة، قال تكون خارجة عن مقدور الإنس والجن، لأن آيات السحرة أو ما يجريه الله عز وجل على أيدي السحرة يكون نظيره عند الساحر الآخر، وربما يكون أقوى منه أو ما هو دونه، فيكون هذا الأمر معتاد فيما بينهم، ولذلك يعلم بعضهم بعضا. أما آيات الأنبياء فهي من عند الله عز وجل، لأنهم مبعوثون للإنس والجن، إلى أن قال: إذ يقال هذه موجودة كثيرا للإنس فلا يختص بها الأنبياء، بل هذه الخوارق هي آيات، يعني إذا جاء الأنبياء بما تجيء به السحرة مما هو معروف عندهم، قالوا: بل هذه الخوارق هي آية وعلامة على فجور صاحبها وكذبه، يعني لو أنهم ادعوا ذلك. قال: فهي ضد آيات الأنبياء التي تستلزم صدق صاحبها وعدله. ولهذا يكون كثير من الذين تخدمهم الشياطين من أهل الشياطين، وهذا صحيح، ولذلك كل إنسان يدل عليه ما كان يتقدم من فعله، فأهل الصدق وأهل الصلة والذين يدلون الناس على الخير إنما يأتون بالخير ولا يأتون بالكذب، وأما أهل الشعوذة وأهل الفجور وأهل السرقات وأهل أضرار الناس فإنهم لا يمكن أن يأتوا بما هو في خير، إنما يأتون بما هو خير لأنفسهم مما يظنون أنه خير، أو بما يخدمون به الإنس الآخرين. فكل إنسان مثل ما يقولون يدل عليه عمله. نعم. قال: أكثر المؤلهين من هذا الباب وهم يصعدون به في الهواء ويدخلون المدن والحصون بالليل والأبواب مغلقة، ويدخلون على كثير من رؤساء الناس ويظنون أن هؤلاء صالحون قد طاروا في الهواء، ولا يعرف أن الجن طارت بهم. وهذه الأحوال الشيطانية تبطل أو تضعف إذا ذكر الله وتوحيده وقرأت قوارع القرآن، لا سيما آية الكرسي، فإنها تبطل عامة هذه الخوارق الشيطانية. وأما آيات الأنبياء والأولياء فتقوى بذكر الله وتوحيده، والجن المؤمنون قد يعينون المؤمنين بشيء من الخوارق، كما يعين الإنس المؤمنون للمؤمنين بما يمكنهم من الإعانة، وما لا يكون إلا مع الإقرار بنبوة الأنبياء، فهو من آياتهم، فوجوده يؤيد آياتهم لا يناقضها، مع أن آيات الأنبياء التي يدعون أعلى من هذا وأعلى من كرامات الأولياء، فإن تلك هي الآيات الكبرى. والذين ذكر عنهم إنكار كرامات الأولياء من المعتزلة وغيرهم كأبي إسحاق الإسفرايني وأبي محمد بن أبي زيد، وكما ذكر ذلك أبو محمد بن حزم، لا ينكرون الدعوات المجابة ولا ينكرون الرؤية الصادقة، فإن هذا متفق عليه بين المسلمين، وهو أن الله تعالى قد يخص بعضهم بما يريه من المبشرات. وقد كان سعد بن أبي وقاص معروفا بإجابة الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم سدد رميته وأجب دعوته، وحكاياته في ذلك مشهورة. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لم يبق بعدي من النبوة إلا سعد بن أبي وقاص. هو سعد بن مالك ابن وهيب، ووهيب ووهب إخوة، وهب هو والد أم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك والد سعد بن أبي وقاص مالك هو ابن عمة ابن عم النبي ابن عمي أم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من بني زهرة من قريش، والنسبة إليهم زهري، ومنهم الإمام الزهري رحمه الله، وهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل سعد قال هذا خالي فليأتي كل بخاله، نعم، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم سدد رميته وأجب دعوته. وكان سعد رضي الله عنه مسدد الرمية، قال ما جمع أو قال أول من جمع له النبي صلى الله عليه وسلم أمه وأبيه أنا، فقال ارمي فداك أمي وأبي يوم أحد. وكان كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم سدد رميته وأجب دعوته، فكان لا يخطئ في أي نبل يرميه، حتى أنهم قيل أنه رمى ذات يوم هدفا فلم يصبه، فكبر ذلك على المسلمين أو من معه، فتبعوا السهم فإذا هو في رجل مشرك كان يرصدهم، فهذه تنقل عنه. وهو الذي دعا على الرجل الذي شكاه إلى عمر كما في صحيح البخاري، لما ولاه على العراق أو على جانب من العراق أظنه الكوفة، فجاءوا فكان عمر يجتمع بالناس في الموسم، فسألهم يسألهم عن الولاة، فقال ما رجل، لكن هذا ليس في الموسم، إنما أرسل رجل لما بلغه شكاية الناس على سعد قالوا أنه لا يحسن الصلاة، أنه لا يقسم بين بالسوية ولا يسير في السرية ولا يحسن أن يصلي، فسأله سأل عمر سعدا فقال أخبره بقسمه بالعدل وسيره فيما يريد الله عز وجل، وأما الصلاة فقال إني لا أخالف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر هذا الظن بك يا أبا إسحاق، فقال رضي الله عنه أما إن كان عبدك قد قام رياء وسمعة، اللهم فأطل عمره وأعمي بصره وأعرضه الفتنة. فكان هذا الرجل الذي قام وشكى إلى عمر بلغ به الكبر عتية، وسقطت حواجبه على عينه وهو يتعرض الجواري عند الماء، شايب كبير وشيخ كبير، وإذا سئل عن هذا يعني الناس تنتقده، يعني ما أنت يعني إنسان صغير حتى تكون فيك هذه الأشياء، فيقولون يعني الناس تنتقده، فإذا كلموه في هذا قال رجل مفتون أصابته دعوة سعد. نعم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لم يبق بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. ذكر ذلك لما أقسم أنس بن النضر أنه لا تكسر ثنية الربيع فاستجاب الله ذلك. الربيع أخت أنس بن النضر، وأنس بن النضر عم أنس بن مالك. حيث أن الربيع رضي الله عنها ضربت جارية من الأنصار فكسرت ثنيتها، فطلبوا القصاص من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأمر قضى بالقصاص أنها تكسر ربيع تكسر ثناياها السن بالسن، فكبر ذلك على أهل على أنس ابن النضر، فقال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تكسر ربيع قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا تكسر

فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. فلما عاين الملائكة ولا هاربا. ولما رجعوا ذكروا ذلك لسراقة فقال والله ما علم تبحر بكم. سبحان الله كده شغلتكم ولا ما علمت بحربكم. بحربكم نعم ما علمت. شوف كيف تمثل بهذا الرجل. فلما عاين الملائكة ولا هاربا ولما رجعوا ذكروا ذلك لسراقة يعني لماذا هربت؟ فقال والله ما علمت بحربكم حتى بلغتني هزيمتكم. يعني أنا ما أدرت عن الحرب عشان تقولون أنكم انهزمتم. نعم. قال وهذا واقع كثيرا حتى أنه يتصور لمن يعظم شخصا في صورته فإذا استغاث به أتاه فيظن ذلك الشخص أنه شيخه الميت وقد يقول له إنه بعض الأنبياء أو بعض الصحابة الأموات ويكون هو الشيطان. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية لما سجن فترة من الزمن وبعد خروجه كان قبل دخوله السجن يتعاهد أهل بيت فقراء يعطيهم طعام. شيخ الإسلام ابن تيمية ما كان يعمل لكن كانوا له أخوة أربعة وكانوا قائمين بخدمته سبحان الله. الله مسخرهم له مع أنه ليس بأكبرهم. أكبر إخوانه علي وكان ينفق عليه لا يترك عليه عنه شيء يحتاجه. وله أخوه الأصغر من اسمه زين الدين عبد الرحمن هو الذي دخل معه السجن. استأذن السلطان ما عليه تهمة قال يا كيف تدخل معه أنت ما عليك تهمة. قالوا حضر للشيخ وضوءه. فكان يتعاهد هذه الأسرة يعطيها طعام كل يوم يأتيهم بطعام يعني قوتهم اليومي. ولما دخل السجن بعد فترة طلع مر على هذه الأسرة ما تحفوه ولا شيء فاستغرب منهم كيف. فسألهم قالوا يعني ما زلت تأتيني بالطعام كل يوم تأتيني بالطعام. فكان شيطان جني يتمثل بصورته يأتيهم بالطعام كل يوم. نعم سبحان الله. قال وكثير من الناس أهل العبادة والزهد من يأتيه في اليقظة من يقول إنه رسول الله ويظن ذلك حقا. ومن يرى إذا زار بعض قبور الأنبياء أو الصالحين أن صاحب القبر قد خرج إليه فيظن أنه صاحب القبر ذلك النبي أو الرجل الصالح وإنما هو شيطان أتى في صورته إن كان يعرفها وإلا أتى في صورة إنسان وقال إنه ذلك الميت. لكن بعض الناس ينفتن بهذا وبعض الناس يوقظها الله عز وجل ولا يتأثر. نعم. وكذلك يأتي كثيرا من الناس في مواضع ويقول إنه الخضر وإنما كان جنينا وإنما كان جنية من الجن. ولهذا لم يجترئ الشيطان على أن يقول لأحد من الصحابة إنه الخضر ولا قال أحد من الصحابة إني رأيت الخضر. وإنما وقع هذا بعد الصحابة وكلما تأخر الأمر كثر حتى إنه يأتي اليهود والنصارى ويقول إنه الخضر. ولليهود كنيسة معروفة بكنيسة الخضر وكثير من كنائس النصارى يقصد هذا الخضر والخضر الذي يأتي هذا الشخص غير الخضر الذي يأتي هذا. ولهذا يقول من يقول منهم لكل ولي خضر وإنما هو جني معه. والذين يدعون الكواكب تتنزل عليهم أشخاص يسمونها روحانية الكواكب وهو شيطان نزل عليه لما أشرك ليغويه. كما تدخل الشياطين في الأصنام وتتكلم أحيانا لبعض الناس وتتراءى للسدنة أحيانا ولغيرهم أيضا. وقد يستغيث المشرك بشيخ له غائب فيحكي الجني صوته لذلك الشيخ حتى يظن أنه سمع صوت ذلك المريد مع بعد المسافة بينهما. ثم إن الشيخ يجيبه فيحكي الجني صوت الشيخ للمريد حتى يظن أن شيخه المريد. من المريد؟ الطالب. هذا من مفردات التصوف يسمونهم المريدين لأنهم يريدون يتبعونه إرادة الطريقة. فيحكي الجن صوت الشيخ للمريد حتى يظن أن شيخه سمع صوته وأجابه وإلا فصوت الإنسان يمتنع أن يبلغ مسيرة يوم ويومين وأكثر. وقد يحصل للمريد من يؤذيه فيدفعه الجني ويخيل المريد أن الشيخ هو دفعه، وقد يضرب الرجل بحجر فيدفعه، يضرب الرجل، وقد يضرب الرجل بحجر فيدفع عنه الجني، ثم يصيب الشيخ بمثل ذلك حتى يقول إني اتقيت عنك الضرب وهذا أثره في. وقد يكونون يأكلون طعاما فيصور نظيره للشيخ ويجعل يده فيه، ويجعل الشيطان يده في طعام أولئك حتى يتوهم الشيخ وهم أن يد الشيخ امتدت من الشام إلى مصر وصارت في ذلك الإناء. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما نادى يا سارية الجبل قال إن لله جندا يبلغونهم صوتي، فعلم أن صوته إنما يبلغ بما ييسره الله من تبليغ بعض الملائكة أو صالح الجن فيهتفون بمثل صوته، كالذي ينادي ابنه وهو بعيد لا يسمع يا فلان فيسمع من يريد إبلاغه فينادي يا فلان فيسمع ذلك الصوت وهو المقصود بصوت أبيه، وإلا فصوت البشر ليس في قوته أن يبلغ مسافة أيام. وقد قلنا إن آيات الأنبياء التي اختصوا بها لما قال الله عز وجل لإبراهيم أذن في الناس، قال وما صوتي في الناس، يعني وين؟ قال إنما عليك الأذان، إنما عليك الأذان وعلينا البلاغ. وقد قلنا إن آيات الأنبياء التي اختصوا بها خارجة عن قدرة الجن والإنس، قال تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وأما إذا كانت مما تقدر عليه الملائكة فهذا مما يؤيدها، فإن الملائكة لا يطيعون من يكذب على الله ولا يؤيدونه بالخوارق، فإذا أيد به كما أيد الله به نبيه والمؤمنين يوم بدر ويوم حنين كان هذا من أعلام صدقه، وإنه صادق على الله في دعوى النبوة، فإنها لا تؤيد الكذاب لكن الشياطين تؤيد الكذب والملائكة تؤيد الصدق. نقف على هذا وصلى الله وسلم.